السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدي الكرام، وأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم. ونبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم أهل الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الثلاث بشائر خاصة بأصحاب الاستقامة على الصراط المستقيم. أما المنحرفين عن الصراط المستقيم فهم يخافون عند الموت ويحزنون عند الموت، والعذاب الأليم ينتظرهم يوم القيامة، إلا من رحم ربك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. واحد، رقم واحد الأنبياء، ورقم واحد من الأنبياء المرسلون، ورقم واحد من المرسلين أولو العزم، كل هؤلاء دخلوا في مسمى النبيين، وواحد من العزم محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر المنعم عليه نعمة، أكثر من أنعم الله عليه بالهداية هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من شدة هدايته أصبح هو نفسه هداية. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأصبح كلامه صلى الله عليه وسلم هداية، وفعله هداية، وأخلاقه هداية، وكل شيء فيه هداية. لذلك قال: خذوا عني مناسككم، أي فعل أفعل أفعلوه. قوله صلى الله عليه وسلم هداية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل المنعم عليهم. وهذه الآية فيها دلالة على السنة، وأن السنة من الشريعة، وأن السنة من القرآن، وأن من أراد أن يدخل الجنة على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسكين في تصوره وجاهل في علمه. لذلك لا سبيل للجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بمن كان قبله من الأنبياء فيما هداهم الله له، وهداه الله هو لأمور لم يأتي بها الأنبياء من قبله، بل هي من ما كمله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق: إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق، وكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وعلى رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا صراط محمد طريق محمد صلى الله عليه وسلم، نسير على خطواته حتى نصل المكان الذي وصل إليه، ونجتمع معه عند حوضه صلى الله عليه وسلم، وندخل الجنة على أثره. فجميع أمته صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا له يصلون الحوض، يريدون الحوض عليه، ويدخلون الجنة بشفاعته، وهم أكثر أهل الجنة عددا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى رضينا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: بلى رضينا. قال: أترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ فوالذي نفس محمد بيده، إن أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا منها من أمتي. هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون النبي كما قال تعالى: يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المنعم عليه رقم واحد، الأعلى حظا في النعمة. ولهذا قال: وأما بنعمة ربك فحدث، وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فنعم الله عليه في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، حتى إنه في كل يوم من الأيام يزداد النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من الله، وفي الآخرة كذلك. ولسوف يعطيك، ويعطيك فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، حتى قيل في قوله تعالى: ولا الآخرة، أي كل ساعة بعد ساعة خير من التي قبلها، كل ثانية بعد ثانية عطاء الله لك خير من الثانية التي قبلها، هكذا عطاء غير منقطع، نعم لا تنتهي ولا تحصى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حتى تنعم علينا كما أنعمت عليهم. قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعض الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر، تفكر في الآخرة والجنة، وعلم أن الله عز وجل إذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سيكون النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين في أعلى الجنة، وهذا الصحابي لن يصل إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يصحبه في الدنيا ومعه في المدينة. فهذا الصحابي بكى، اشتد به البكاء، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الجنة وأنك ستكون في أعلاها ونحن في أدناها، ونحن ما نبغى مفارقتك، نريد أن نصحبك في الدنيا والآخرة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي جعل طاعة الله ورسوله هي سبب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. على ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أول ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الصراط الذي عليه. ثم ماذا قال؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المغضوب عليهم هم اليهود، والنصارى والضالين هم النصارى، والمنعم عليهم هم المسلمون. والسبب في نعمة الله على المسلمين أن الله علمهم فعلموا بما عملوا، أن الله علمهم فعملوا بما علموا. اليهود علمهم الله فلم يعملوا بما علموا، النصارى عملوا من غير علم. إذن المسألة بسيطة جدا، كل من علم علما ثم عمل به ثم دعا الناس إليه هذا منعم عليه، وكل من علم علما ولم يعمل به ولم يدعو الناس مغضوب عليه، وكل من عمل بلا علم فهو ضال. لذلك اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق العلم والعمل والدعوة، وهذا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علموا وعملوا الصالحات بعد ما علموا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المغضوب عليهم والضالين والمنعم عليهم، أنعمت أنت يا الله، المغضوب كل شيء، الضالين هم بأنفسهم ضلوا. وهذا المعنى جميل جدا، يفيدنا أن التخاطب مع الله غير التخاطب مع الخلق. النعمة تنسب إليه، الخير ينسب إليه، أنعمت أنت الذي أنعمت. المغضوب ما قال غضبت عليهم، الضالين ما قال أضللتهم، لا، الضالين هم ضلوا بأنفسهم. المغضوب عليهم كل شيء غضب عليهم، من غضب الله عليه غضب عليه كل شيء، لكن المنعم عليهم إنما أنعم الله عليهم. وهذا المعنى أكده الله في سورة في قصة موسى والخضر عندما قال في شأن السفينة، قال هذا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لأن هذا خرق السفينة عيب لم ينسبه لله، أردت أنا أعيب السفينة. طيب، وأما الغلام قتله، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أنا وربي. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، هذا الخير أراد ربك، هذا شر من جهة وخير من جهة أردنا، هذا الشر أردت، أنعمت خير. المغضوب والضالين هذا أمور لا تنسب إلى الله إلا إذا نسبها لنفسه. أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالإسلام والإيمان والإحسان والهداية والاستقامة، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.